أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عفى الله عنك. لا بعدما عدد سبحانه وتعالى أنواع من نعمه على عباده داعيا لهم إلى شكرها والناس في النعم صنف شاكر وكافر، أي جميع النعم كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر سيل ومطر. فالناس ينقسمون، بل إذا جاءتهم الرسل أيضا صاروا فريقين مؤمن وكافر. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. لا إله إلا بعد ذلك يذكر الله بعض أحوال الكافرين يوم القيامة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني اذكر أو اذكروا يوم نبعث، وذلك يوم القيامة نبعث من كل أمة شهيدا وهم الرسل. يبعثهم الله ويأمرهم بالشهادة على أممهم كما قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، اللهم صل وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر، يوم عظيم. لا إله إلا الله. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب إذا باشروا، لا يخفف عنهم ولا يمهلون. ينظرون يعني لا يمهلون، الإنظار هو الإمهال، بل يفجأهم العذاب ويحل بهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يا الله، ولو ترى، هذه قال لها مواقف أو مشاهد في القيامة، مشاهد هائلة، أهوال عظيمة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني من كانوا يعبدونهم في الدنيا، إذا رأوهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وهذا اعتراف منهم

سبحان الله يعني لم يوضح رحمه الله مرجع الضمير في قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلام أهم الشركاء أم المشركون وألقوا إلى الله يومئذ السلام لأنه قال ألقوا إليهم القول إنهم الضمير في قوله ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون الضمير يعود إلى الشركاء في دليل قوله إنكم لكاذبون ثم قال وألقوا إلى الله يومئذ السلام